أهلا وسلامات يا مرحبا بك قول حق ويقينا تفداك من روس الرجاجيل ميات يفداك راسي لو طلبته فدينا منكم نهلنا كل علم يزينا بسمتك تشرق مثل نور الهلالات تروي عطش وتداوي الجرح فينا ذلت يمناك فعل حسينا اللي بذلته ما يبي له شهادات يشهد لك التاريخ طول السنين مدحي لكم ما هو تصافي في رايات مدحن يترجم حبي فينا دفينا